بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق بالمحكوم عليه وهو الآدمي، ومر أن شرطي التكليف هما العقل وفهم الخطاب، ودل الإجماع قبل ذلك النص على أنه لا تكليف إلا بعقل، لا يكلف إلا العاقل، فالمجنون بأنواعه غير مكلف، كذلك لا يكلف إلا من فهم الخطاب، وغير الفاهم كالصبي والنائم وغير ذلك هذا غير مكلف. وكما ذكرنا أن الإجماع منعقد على هذين الشرطين، فكل من انتفى عنه العقل فليس مكلفا، وكل من انتفى عنه فهم الخطاب فليس مكلفا. حينئذ كلما وقع نزاع في جزئية معينة فيكون هذا المرض، إلا إذا جاء نص ينص على أنه غير مكلف ولو وجد فيه العقل وفهم الخطاب، حينئذ رجعنا إلى النص. إذ مدار التكليف وعدمه على النصوص، وما جعل هذان الشرطان إلا من أجل ماذا؟ من أجل دلالة النص على النوعين. ثم ذكر المصنف أنه لا يشترط حصول الشرط الشرعي، وثم نزاع في حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط لصحة التكليف أم لا؟ والصواب أنه لا يشترط. ثم بنى على ذلك مسألة مخاطبة الكفار بالفروع، هل هم مخاطبون أم لا؟ والمسألة فيها نزاع، والصحيح أنهم غير مخاطبين. كفار هنا عام في الكافر الأصلي وعدمه. ثم ذكر بعض الصور التي وقع فيها النزاع بين الأصوليين في من هل يعتبر أنه مكلف أم لا، وبدأ به بالسكران، ولذلك قال ويكلف مع سكر. سكران مكلف للمصلي بشرط إن لم يعذر به، يعني إن لم يكن مكرها على شرب الخمر ونحوه، فإذا يعتبر مكلفا، يعتبر مكلفا مع كونه غير عاقل وفاهم للخطاب، يعني انتفى عنده العقل والفهم قطعا، هذا لا نزاع فيه، ولكن قال بتكليفه للنص، لأن الباري جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خاطبهم يا أيها الذين آمنوا خطاب، والتكليف ما هو؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف. إذن قالوا السكران مكلف، والصواب أن السكران غير مكلف مطلقا سواء كان معذورا أو لا. وأما النص هذا فهو مؤول، لماذا؟ لأنه غير عاقل من حيث الواقع والحال، ثانيا لا يفهم الخطاب، لا يفهم الخطاب. إذا كان كذلك حينئذ يقول انتفى عنه الشرطان اللذان أجمع عليهما أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. لكن ينظر إلى أن حد السكران الذي وقع فيه الخلاف ليس هو الذي في بادئ أمره، يعني كان يفهم ولازال عقله معه، حينئذ هذا باتفاق، وإنما الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الأعيان هو الذي وقع فيه نزاع بين الأصوليين. والصحيح أنه مكلف مطلقا خلافا لما قدمه المصنف هنا رحمه الله تعالى. ثم ذكر المكره، وعرفنا أن تفصيل بين المكره وبين الملجأ أولى، وهو عليه كثير من أهل الأصول. فالملجأ الذي سلبت منه القدرة ويسمى مكرها كذلك، صار كالآلة، يعني لا يتحكم بنفسه، كمن حمل وألقي به من شاهق على رجل فقتله، هذا صار كالآلة كالحجر، هذا غير مكلف باتفاق. وإنما النوع الثاني الذي يسمى مكرها، وهو الذي معه اختياره وقدرته، هل هو مكلف أم لا؟ نقول جاء النص دالا على أنه غير مكلف، لقول تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، دل النص على أن الإكراه يعتبر ماذا؟ يعتبر علة وسببا في عدم التكليف. وجاء النص هنا في ماذا؟ في الكفر، يعني كلمة الكفر، فما دونها من باب أولى وأحرى. وأما الفعل وما يترتب عليه فتفصيل مقيم رحمه الله تعالى تفصيل جيد فيه. إذن المكره على الصحيح أنه غير مكلف، وأما الملجأ فهذا محل وفاق، ولكن المصنفون رحمه الله تعالى ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه مكلف، والصواب أنه يمتنع تكليف المكره، بل بناه بعضهم كالزركشي وغيره بناه على مسألة التكليف بالمحال، يعني إذا قيل بأن، ولذلك لا ينتظم من يقول بأن السكران مكلف ثم يقول لا تكليف بما لا يطاق، هذا لا ينتظم معه، وإنما يتفرع القول بتكليف السكران أو المكره على القول بماذا؟ على القول بالتكليف بالمحال، يعني تكليف بالمحال أن من لا يفهم يقال له افهم، كالأعمى يقال له أبصر وهو لا يبصر، إذا أمر بكونه ولا يبصر يقول له أبصر، كذلك الذي لا يفهم كالسكران المكره قال له يفهم، هذا تكليف بالمحال. والصحيح أن المكره مطلقا سواء كان ملجأ أو غيره غير مكلف. وقفنا عند قوله أو عذر بسكر وآكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ، هذه كذلك أصناف ممن وقع فيهم النزاع هل هم مكلفون أم لا. قال الشارح وقد علم مما تقدم أنه يصح التكليف مع سكر لم يعذر به، وأما من عذر بالسكر كمن أكره على شرب المسكر فإنه غير مكلف في حال سكره المعذور به، يعني فرق بين ماذا؟ السكر المعذور به والسكر غير المعذور به، بمعنى أنه إذا أكره على شرب الخمر حينئذ قال هذا ماذا؟ هذا مكلف، هذا غير مكلف، غير مكلف، وأما إذا أخذه باختياره فهو مكلف، حينئذ نقول العذر وعدمه لا تأثير له بالتكليف. لماذا؟ لأن شرط صحة التكليف غير جهة العذر وعدمه، إنما ينظر إلى العقل والفهم هل هو معه أم لا، هذا الذي يكون مناط التكليف. وأما كونه عذر أو لا قل هذا يحتاج إلى نص تفريق، يحتاج إلى نص. ثم قوله يا الذين آمنوا صح الاستدلال به على أن السكران مكلف، هذا عام كذلك، وأنتم سكارى يعني ليس فيه تفصيل بين المعذور وعدمه، فالتفرقة بين النوعين ليس بمحلها، إما أن يقال السكر مطلقا عذر وإما يعني مكلف، وإما أن يقال بأنه غير مكلف، أما التفصيل الذي جرى عليه المصنف هذا فيه نظر. قال هنا أو عذر بسكر يعني فلا يكلف، السكران المعذور والذي شرب خمرا ولا يدري أنه خمر أو أكره على شرب الخمر هذا عند المصنف غير مكلف. قال وكذا لا يكلف آكل بنجا، كل بنج يؤخذ دواء وغيره كما سيأتي، قال غير مكلف، والمغمى عليه والنائم والناس. قال في شرح التحرير ذكرنا في هذه الجملة مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من المذهب، فكل ما ذكره غير مكلف. أحدها المعذور بالسكر كالمكره هل يكلف أم لا؟ فيه خلاف. قال والصحيح من المذهب أن حكمه حكم المغمى عليه والمجنون في تكليفه وعدمه، والمغمى عليه على المذهب أنه لا يكلف، حينئذ على ما مشى عليه أن السكر إذا كان بعذر فإنه قال هنا ماذا؟ المعذور بالسكر كالمكره هل يكلف أم لا؟ في خلاف. والصحيح من المذهب أن حكمه حكم المغمى عليه والمجنون في تكليفه وعدمه، يعني على التفصيل السابق. قال أبو يعلى فأما إن أكره على شربها احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذة، واحتمل ألا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد، والصحيح أنه غير مكلف على ما مضى تفصيله، والتفرقة بين العذر وعدمه لا وجه لها البتة. الثانية المسألة الثانية المغمى عليهم، والمغمى عليه إذا نظرت إلى شرطي صحة التكليف وجدت أنه ماذا؟ أن عقله مغطى إن كان أصله معه، إلا أنه مغطى ثم لا يفهم، وإذا انتفى عنه الفهم حينئذ رجعنا إلى الأصل وهو عدم التكليف، ولذلك الصحيح أن المغمى عليه غير مكلف. قال والصحيح من المذهب أنه غير مكلف حال إغمائه، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف، ونص عليه الإمام أحمد لانتفاء شرط التكليف وهو غير مكلف. وقيل مكلف قيل يعني قول آخر أنه مكلف، فالمغمى عليه فرع متردد بين النائم والمجنون، فبالنظر إلى كون عقله لم يزل بل ستره الإغماء فهو كالنائم وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم يتنبه أو لم ينتبه يشبه المجنون. والصحيح من المذهب أنه ملحق في الأحكام بالنائم، يعني تفرقة بين أمرين، مكلف غير مكلف، هذه مسألة. مسألة أخرى الأحكام المترتبة على المغمى عليه، يعني قد يقال بأنه غير مكلف ويجب عليه قضاء الصلاة. لماذا؟ لأنه غير مكلف أشبه النائم، وكونه تجب عليه الصلاة أشبه النائم كذلك. لماذا؟ لأن النائم جاء النص في قضاء الصلوات، والصحيح أن المغمى عليه مطلقا لا يجب عليه قضاء صلوات البتة. لماذا؟ لانتفاء شرط التكليف، يعني غير مكلف معناه لم يخاطب بالصلاة، فإذا أغمي عليه قبل دخول الوقت ثم أفاق بعد خروج الوقت حينئذ نقول لم يخاطب، دخل الوقت وخرج ولم يؤمر بالصلاة، يعني لم يخاطب بالصلاة، حينئذ كيف يقضي صلاة لم يخاطب بها؟ ولا قضاء عليه على الصحيح. الثالثة آكل البنج ونوع من الدواء، والصحيح من المذهب إن أكله لغير حاجة إذا أزال العقل كالمجنون غير مكلف، ولا يقع طلاق من تناوله، ونص عليه الإمام أحمد لأنه لا لذة فيه وعنه هو كالسكران، واختاره الشيخ تقي الدين قال لأنه قصد إزالة العقل بسبب محرم، يعني مكلف، يعني يعتبر مكلف. وقال القاضي إن زال عقله بالبنج نظرته فإن تداوى به فهو معذور ويكون الحكم فيه كالمجنون، وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة كان حكمه كالسكران. الرابعة والخامسة قال النائم والناسي، والصحيح من المذهب أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان. ويعبر عن النائم والساهي بالغافل في كتب الأصول، قد لا ينص على كونه نائما أو ساهيا أو ناسيا، وإنما يقال يمتنع تكليف الغافل كالنائم والناسي. لماذا؟ لمضادة العقل وفهم الخطاب، لأننا ننظر إلى الأصل وهو شرط صحة التكليف، فالنائم عقله مغطى ولا يفهم الخطاب، وكذلك الساهي والناسي والغافل على جهة العموم عقله مغطى ولا يفهم الخطاب، إذن انتفى فيه الشرطان أو أحدهما. حينئذ نقول بأن العقل والفهم شرط، ولا شك أن الشرط يلزم منه المشروط وجودا وعدما، وجودا وعدما، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. هذا القياس في جميع المسائل تنتظم معك انتظاما واحدا. حينئذ نقول يمتنع تكليف الغافل لمضادة هذه الأمور، فينتفي شرط صحة التكليف، ولا يرث ثبوت الأحكام في أفعاله في الغفلة والنوم، لأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأنه قد يترتب على النائم بعض الأحكام الشرعية يعني لو كان نائما فقام فقتل هل نقول غير مكلف يسقط عليه الضمان؟ جواب لا، يجب عليه الضمان. كيف وجب عليه الضمان وهو غير مكلف؟ نقول هنا من الحكم الوضعي، وحديثنا في ماذا؟ الحكم التكليفي، حكم الشرع التكليفي، البحث كله في الحكم الشرع التكليفي، فيجب عليه الضمان ولا تنافي ولذلك يفصل في بعض المسائل، الطلاق يقع أو لا يقع؟ لا يقع منه، البيع والشراء لا يقع، وإنما يكون في باب ضمان المتلفات، يعني إذا أتلف شيئا، فحكم النائم حكم الصبي، الصبي إذا أتلف شيئا وجب الضمان على وليه، كذلك النائم إذا أتلف شيئا وجب الضمان عليه إن كان مكلفا في الأصل. إذن لا يرث ثبوت الأحكام في أفعال النائم والساهي في الغفلة والنوم، لأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. ومثل الساهي لو سهى في صلاته وجب ماذا؟ سجود السهو، حين نقول وجوب سجود السهو يترتب على ماذا؟ على السهو، لكنه لا من جهة أنه مكلف في حال سهوه، وإنما لكونه قد ترك واجبا قد ترك. ولذلك قال القفال: إنما طلب منه سجود السهو ووجبت الكفارة على المخطئ، بناء على أن المخطئ غير مكلف لكون الفعل في نفسه محرما، لكون الفعل في نفسه محرما، من حيث إنه محظور عقده، لأنه في نفسه غير منهي عنه في هذه الحالة، لأنه يمكنه التحفظ منه. إذن الغافل بأنواعه سواء كان ساهيا أو ناسيا أو نائما هذا يمتنع تكليفه. ولذلك قيل: من منع التكليف بالمحال فها هنا أولى، من منع التكليف بالمحال فها هنا أولى. يعني هذه المسائل كلها المذكورة هنا التي وقع فيها نزاع مرده إلى مسألتين، إذا ضبطت حينئذ تعرف هذه الفروع، وكلها فروع. أول مسألة شرطاء التكليف: العقل والفهم. ثانيا مسألة التكليف بالمحال، فمن منعه يلزم منه منع تكليف السكران والمكره والنائم والسهي، يلزم منه ذلك وإلا تناقض. لماذا؟ لأن التكليف بالمحال قلنا أهم ما يستدل به أنه لا يقال لمن لا يفهم افهم، يعني لا يقال للأعمى أبصر، ولا يقال للأخرس ها تكلم أو اسمع، ولا يقال للجدار افعل. حينئذ نقول امتنع خطاب هذه لامتناع القبول، وكذلك السكران يمتنع، وكذلك المكره، وكذلك الغافل. ومن جوزه كالأشعري فله هنا قولان. قال الزركشي: سلاسل الذهب والخلاف ينبني على التكليف بالمحال، يعني تكليف النائم والساهي لآخره ينبني على التكليف بالمحال، فمن أحاله منع تكليف الغافل، ومن جوزه اختلف قوله فيه، فمنهم من جوزه طردا لحقيقة البناء، ومنهم من منعه وهو المختار، ومنهم من منعه وهو المختار، إذ لا فائدة فيه خلاف التكليف بالمحال، يعني فيه فائدة الابتلاء. إذن النائم أو شيء تقول الغافل ويدخل تحته النائم والساهي وغيرهم، هؤلاء غير مكلفين. قال هنا: أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان، على الصحيح من المذهب، لأنه لا يفهم كيف يقال له افهم. علل الشارح بقول: أن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور به، ولو قال لانتفاء شرط التكليف لكان أولى بالتعليل، لكان أولى بالتعليل. ولو قال لأنه فرع على التكليف بالمحال وقد منعناه لكان أولى. كذلك لو علل في نفي التكليف النائم والساهي بأنه فرع لفقد شرطي صحة التكليف لكان أولى، لأنه بدأ الفصل بماذا؟ ببيان ما يشترط في صحة التكليف، يعني الآدم المكلف عليه المحكوم عليه. حينئذ إذا امتنع وجوده أو إذا لم يتحقق وجود الشرطين أو أحدهما رجعنا إلى الأصل وهو عدم التكليف. قال: لأن الامتثال عبارة عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة، ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه وبالفعل، فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم كما تقدم في السكران بدليل عدم تحرزهم من المضار، يعني النائم والساهي لا يتحرز من المضار، كذلك هو كالسكران، وقصد الفعل بلطف ومداراته، يعني لا يقصد الفعل، بخلاف الطفل والمجنون فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف بهما، أما المجنون فهذا قد يقال بأنه لا يقصد الفعل، ويحترزان عن المضار، كذلك ليس كل مجنون يحترز عن المضار، بل والبهيمة كذلك، ويخص النائم والساهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النائم والساهي على الصحيح أنهما غير مكلفين، وإذا جاء نص يدل على ترتب بعض الأحكام الشرعية على النوم لا يفهم منه ماذا؟ أنهما مكلفان، لا يفهم منه أنهما مكلفان. لماذا؟ لأنه يكون كالتخصيص، قلنا الأصل في تحقق التكليف وعدمه هو الشرع، فإذا جاء الشرع بالمنع وجاء الشرع بالتخصيص حينئذ ندور مع الشرع وليس فيه تناقض البتة، نقول هما غير مكلفين، ومع ذلك إذا نام النائم إذا دخل وقت الصلاة على النائم وخرج حينئذ نقول هو مأمور بتلك الصلاة التي لم يخاطب بها ابتداء. حينئذ يعتبر النص الثاني أشبه ما يكون به بماذا؟ بالخطاب الجديد في حقه. ثم يقع الخلاف هل هو قضاء أم أداء، هذه مسألة أشبه ما يكون بلفظية دون أن يكون لها جوهر من حيث المعنى. قالوا يخص النائم والناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، هذا ليس بتخصيص، هذا فيه بيان ماذا؟ أنه غير مكلف. إذن النص دل على عدم تكليفه مع ما سبق. وقوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني ما يترتب على الخطأ، ما يترتب على الخطأ. وألحق ابن حمدان في مقنعه المخطئ بهما، يعني بالناس والنائم، يعني من أخطأ في حال خطئه هل هو مكلف أم لا؟ حينئذ ننظر إلى الشرطين، العقل وفهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب هل هما موجودان متحققان في المخطئ؟ نقول نعم هما موجودان، لأن عقله معه وكذلك يفهم الخطاب. وإنما وقع الخطأ في ماذا؟ في القصد. وهل القصد معتبر هنا في عدم في التكليف وعدمه؟ هل هو معتبر أم لا؟ نقول ظهر أنه غير معتبر، أنه غير معتبر. فالقول بعدم التكليف المخطئ فيه نظر، بل الصواب أنه باق على أصله. لماذا؟ لتحقق شرطي التكليف، ثم الخطأ إنما هو كان فيه في شأن القصد لا في شأن ماذا؟ العقل ولا فهم الخطأ، فيبقى على الأصل، فيبقى على الأصل. قال وقد نص عليه صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هو معنى الحديث لكن الحديث فيه ضعف السابق، ولكن النص هنا ليس فيه أنه غير مخاطب، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم، فالنص دل على عدم المؤاخذة وليس على أنه غير مكلف. فليس هو كالنص السابق رفع عن النائم القلم لا حتى يستيقظ، هنا نص على أن القلم قلم التكليف مرفوع عنه، أما المخطئ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قلنا النسيان هذا رافع للتكليف، أما الخطأ فليس برافع. وقول لا تؤاخذنا هذا ما يترتب على الخطأ، وأما الخطأ نفسه حينئذ نقول يجب استدراكه، يجب استدراكه. وأما ما يترتب عليه من الإثم فيما إذا ترك واجبا خطأ أو أفطر في نهار رمضان خطأ أنه لا يجب عليه شيء، لا، وإنما نقول جاء النص برفع المؤاخذة بحسبه، وما عداه فيبقى على الأصل. ولذلك من أخطأ في رمضان فأفطر قبل الغروب يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن الأصل بقى النهار، وكونه أخطأ يرفع عنه الإثم. إثم ماذا؟ لأنه يحرم عليه أن يفطر قبل غروب الشمس، فإذا أفطر خطأ رفع عنه الإثم ويلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء. حينئذ وقع هنا في القصد لا في أصل المسألة، فالصحيح أن المخطئ مكلف على أصله، وأما أنه يرفع عنه الإثم فهذا للنص. بقي الصبي والمجنون، الصبي مميز، الصبي إما أن يكون مميزا أو لا، والصبي غير المميز هو الذي من ولادته إلى تمام السبع، هذا يسمى ماذا؟ غير مميز. والصواب أن الفرق بين النوعين المميز وغير المميز هو اعتبار ماذا؟ السن. وفي الغالب أنه يكون بالسبع لورود النص، والمراد هنا تمام السبع. حينئذ ما دون المميز، ما دون السبع، نقول هذا غير مكلف بالإجماع. والصبي المميز هذا وقع فيه نزاع بين أهل العلم، وجاء النص فيه فدل على أنه غير مكلف، وهو قول جمهور العلماء، يعني دون تفصيل، يعني القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. وعن الإمام أحمد أنه مكلف، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والمحرم لما مر معنا، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني الواجب والمحرم غير مكلف، والمندوب والمكروه مكلف. قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب محرم، هذا الأصل في الصبي إذا لم يكن بالغا لرفع القلم عنه. وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بحديث أليس لهذا حج؟ قال بلى أو نعم، ولك أجر. له حج، ومعلوم أن الحج لا يقع إلا فرضا أو نفلا، على القول بأنه نفل أو فرض كفاية، لكن لا يتصور أن يكون من الصبي فرض كفاية، حينئذ يرجع إلى كونه نفلا. والنفل هو المندوب وهو المستحب وهو حكم تكليفي، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن له حجا. إذن هل يقال الصبي قد حج؟ نعم لا شك للنص. قال نعم، نعم يعني ألهذا حج؟ قال نعم يعني له حج. فدل على ماذا؟ على أنه مخاطب بالمندوب. قلنا هذه المسألة فيها إشكال من الجهتين. وأما المجنون فهذا واضح أمره لما سبق أنه مطلقا غير مكلف للنص. قال المصنف ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب، يعني كل من مضى ممن قيل إنه غير مكلف إن وقع منهم شيء يتعلق بالحكم الوضعي حينئذ لا اعتراض، فهو من قبيل ماذا؟ من ربط الحكم بالسبب. ومعلوم أن ربط الحكم بالسبب ما من أي نوعي الحكم الشرعي؟ الوضعي. والوضعي لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه العقل ولا فهم الخطاب ولا إشكال ولا اعتراض. لأن بعض يقول لو لم يقال بأن النائم مكلف كيف لو قتل نضمنه؟ قل هذا الضمان ليس من قبيل التكليف، وإنما الضمان من ربط الحكم بالسبب، هو حكم وضعي وليس محل خلاف في مثل هذه المسألة. ولذلك نص على ذلك، قال وجوب زكاة هذه مرتبطة بالمال، فإذا وجد المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة. فإذا ملك صبي مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. لو كان المجنون عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. كيف وجبت فيه الزكاة ونحن نقول المجنون غير مكلف؟ نقول هذا من حكم الوضعي، وبحثنا في الحكم التكليفي. كيف وجبت الزكاة في مال الصبي وهو غير مكلف؟ نقول هذا من ربط الحكم بالسبب وهو الحكم الوضعي فلا اعتراض عليه. كذلك النفقة، لو كان المجنون متزوجا يجب أن يؤخذ من ماله ماذا؟ ما يسع نفقة زوجته وأولاده. واجبة عليه أو لا؟ قل واجبة. كيف وجبت؟ نقول هذا من ربط الحكم بالسبب. كذلك الضمان، ضمان المتلفات سواء كان الصبي أو المجنون أو النائم أو الساهي أو المخطئ، على كلام المصنف حينئذ يقول هذا لا اعتراض بها البتة. ووجوب زكاة ونفقة يعني وجوب نفقة، وضمان يعني وجوب ضمان متلف من الأموال ونحوها من ربط الحكم بالسبب، أي من خطاب الوضع، أي من خطاب الوضع، فلا يشترط فيه العقل ولا الفهم. لتعلق الوجوب بماله أو ذمته الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم بعد الحالة التي امتنع تكليفه من أجلها، بخلاف البهيمة، خلاف البهيمة. ولو علل لكونه من خطاب الوضع لكان أولى، لو علل المصنف هنا لأنه من خطاب الوضع لكان أولى. ثم قال ولا معدوم حال عدمه، يعني غير مكلف من هو معدوم حال عدمه، ولا شك في ذلك. لماذا؟ لأن المعدوم ليس بشيء، ومعلوم أن الخطاب خطاب يعني توجيه الكلام للغير وهو معدوم، فلا يتوجه إليه الخطاب. إذن لانتفاء توجه الخطاب إلى المعدوم نقول هو غير مكلف. وأصل المسألة هذه يريدها الأشاعرة، يريد الأشاعرة بناء على كلام الناس فيما سبق، وأن الكلام قديم يعني ليس فيه شيء حادث. حينئذ المعدوم هل خوطب أم لا؟ قالوا ثم إشكال، قيل خوطب قيل لم يخاطب إلى آخره. وعلى مذهب أهل السنة والجماعة لا إشكال، قال المعدوم حال خطاب حال عدمه غير مخاطب، ثم إذا ورد فهو مخاطب. لماذا؟ لأن الخطاب يكون حادثا ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. ولذلك نص عليه المصنف قال ولا معدوم يعني لا يكلف معدوم، متى؟ حال عدمه. أما إذا وجد بشرط توفر أهلية التكليف وهو داخل في النصوص وتشمله النصوص، ولذلك قال ويعمه الخطاب إذا كلف، يعني إذا بلغ وتحقق فيه شروط التكليف كغيره من المخاطبين. لكن قوله ولا يكلف معدوم حال عدم إجماعا هذا في الصورة فقط، أما في التعليل فتم خلاف بينهم بناء على الخلاف في المسألة، أصل المسألة مبناها على ماذا. أما عند أهل السنة إن كان مراد الإجماع عند أهل السنة والجماعة فلا إشكال فيه، أما عند الأصوليين فتم خلاف بينهم هل هو مخاطب أو لا حقيقة أو مجازا، فيه تفصيل. ولا معدوم حال عدمه. قال ويعمه الخطاب، يعني جميع النصوص تعمه، فقوله تعالى أقيموا الصلاة هذا يشمل الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل من وجد بعدهم، حينئذ يقال كيف شمل من وجد بعدهم وكان معدوما حال الخطاب. كذلك قوله أقيموا الصلاة خطب به الصحابة ثم جاء في عصرنا هذا، هل هم داخلون أم لا؟ قل نعم داخلون. ما الدليل؟ المعدوم حال عدمه غير مخاطب. حينئذ نقول عموم النصوص يؤخذ من جهتين، الجهة الأولى النص قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن، إذن القرآن منذر به الصحابة وهم المخاطبون بالدرجة الأولى لوجودهم، وغيرهم مثلهم بدليل ماذا؟ ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن. ثم إجماع الصحابة، انتبه إجماع الصحابة على أن من ولد بعد انقطاع الوحي أنه داخل في جملة من دخل في النص، بمعنى أنه مخاطب، هذا إجماع أم لا؟ قل هذا إجماع. إذن لا اعتراض بما يريده بعض الأشاعرة وغيرهم. قال ويعمه يعني يعم المعدوم الخطاب، ويعم المعدوم الخطاب متى؟ قال إذا كلف، يعني تحقق فيه شروط التكليف السابق كغيره، أي كغير المعدوم، كغير المعدوم من صغير ومجنون، من صغير إذا بلغ ومجنون إذا عقل، كذلك كغيره أي كغير المعدوم من صغير ومجنون، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا. وحكي عن بعض الشافعية وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء، قال ابن مفلح يجوز تكليف المعدوم بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلا ولا يحتاج إلى خطاب آخر، لكن يجوز تكليف المعدوم حال عدمه هذا لا يتصور، لأنه معدوم والمعدوم ليس بشيء. قول ابن مفلح هنا يجوز تكليف المعدوم بمعنى أن الخطاب يعمه، لكن بين العبارتين خلاف عند الأصوليين، هل وجه إليه الخطاب حال عدمه أم لا؟ هذا محل نزاع بينهم. حال عدمه وقت عدم ليس بشيء، هل وجه إليه الخطاب أم لا؟ ليسلم من ماذا؟ من حدوث الخطاب، لأن الخطاب كلام. فقالوا إذن أنت زيد من الناس ولدت الآن، عندهم الخطاب قديم بمعنى أن الله تعالى خاطبك أنت بأقيم الصلاة قبل خلق السماوات والأرض، حينئذ أنت كنت معدوما، حينئذ كيف يقال بأنه يخاطب من ليس موجودا؟ فوقع نزاع بينهم على ما ذكرناه سابقا، لكن المسألة مبنية على هذا الخلاف. قال هنا وفي المسألة قول ثاني ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية أن المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا، قال وفي التحرير لا يعمه إلا بدليل مقيد إلا بدليل، وقال في الشرح وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب لا يعمه إلا بدليل نص أو إجماع أو قياس. إذن وجد إجماع ووجد النص، أما النص فقوله ومن بلغ، أما الإجماع إجماع الصحابة على أن من ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان معدوما قبل ماذا؟ كان معدوما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخص ما أو أقرب ما يكون من المعدومين إلى وقت الخطاب، فمن ولد في عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو معدوم، ومع ذلك لم يستنكر أحد بأنه مخاطب به بالنصوص، بل لم ترد أصلا المسألة على أذهانهم أنه غير مخاطب، إنما الأصل هو الخطاب. قال واستدل للقول الأول، واستدل وهو الصحيح بقوله تعالى أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال السلف من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل إجماع، محل إجماع. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه، ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة وهو دليل التعميم، دليل التعميم. والأصل عدم اعتبار غيرهم، ولو كان لنقل، لو قيل بأن هذا المعدوم لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ جاءت نازلة، نبحث في أمره هل هو داخل تحت النصوص أم لا، هل حصل هذا من الصحابة؟ لو حصل لنقل، لكنه لم يقع قطعا، نقطع بأنه لم يحصل. حينئذ لو كان صورة المسألة، لو ولد هذا زيد من الناس، إذن اجتماع، هل هذا داخل في النص أم لا؟ ولم يرد على أذهانهم البتة أنه غير داخل، وإنما هذا من تكلفات الأصوليين المتأخرين، وكذلك بناء على المعتقد الفاسد عندهم. ولو كان لنقل، قال الموفق الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت المعدوم إلى قيام الساعة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه، خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. أما قول الأمر يتعلق بالمعدوم، إن كان المراد حال عدمه فليس بصواب، وإن كان يفسر بما فسره ابن مفلح الأمر واسع، خلاف لفظي يكون، لكن الحق أنه لم يكلف كما قال المصنف هنا، ولا معدوم حال عدمه. هذه أصناف من لا يتعلق بهم التكليف فيما سبق، اشترط شرطي التكليف العقل وفهم الخطاب، ثم استثنى ما استثنى. قيل المراتب ثلاثة غير مكلفين، من جملة مراتب ثلاثة، أبعدها تكليف الغافل، تكليف الغافل، فإنه لا يدري، فأبعدها تكليف الغافل فإنه لا يدري، ويتلوها تكليف الملجأ فإنه يدري ولكن لا مندوحة له عن الفعل، يعني كأنه يبين لك، هذه ذكرها المحل في شرح جمع الجوامع، كأنه يقول لك مثلا الغافل هذا أبعد عن التكليف من الملجأ، مع كون ماذا؟ مع كونهم اتفقوا على أن الملجأ غير مكلف، لأن الملجأ يدري، يعني يرى ويسمع ويعقل ويعلم أنه لا يستطيع أن يقاوم، إذن هو يدري لكنه لا مندوحة له عن الفعل، لكن النائم لا يدري، وأيهما أولى بعدم التكليف؟ الذي لا يدري، ولذلك قال أبعدها عن التكليف الذي لا يدري وهو الغافل، فدخل فيه النائم والساهي، حينئذ لا ينبغي أن يكون فيه نزاع مع وجود النص عن النائم حتى يستيقظ، هذه من باب التعليلات فقط. إذن ويتلوها تكليف الملجأ فإنه يدري ولكن لا مندوحة له عن الفعل، ويتلوها المكره فإنه يدري وله مندوحة عن الفعل، يعني أقرب إلى التكليف، أقرب إلى التكليف. قال رحمه الله تعالى ولا يجب على الله شيء عقلا ولا شرعا، هذا رد على المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح على الباري جل وعلا. ولا يجب على الله شيء يعني عقلا ولا شرعا تفسير للوجوب، يعني العقل لا يدل على وجوب شيء على الباري جل وعلا، فهذا وجوب عقلي، والشرع لم يأتي بوجوب شيء على الباري جل وعلا، فقوله ولا يجب هذا استعمل في معنييه الوجوب العقلي والوجوب الشرعي، فنفى المصنف، نفى ماذا؟ نفى أن يدل العقل على وجوب شيء على الباري جل وعلا، وهذا صحيح، العقل لا يدل على شيء، لكن لو جاء الشرع بوجوب شيء على الباري جل وعلا، شرع ما المراد به؟ مراد أنه أوجب على نفسه، وشرع هو الكتاب والسنة، فإذا دل النص على أنه قد أوجب على نفسه شيئا قال المصنف يجب تأويله، لماذا؟ لأنه لا يجب على الباري جل وعلا شيء البتة، فنفى الوجوب شرعا وعقلا، قلنا العقل كذلك يسلم له، أما شرع فلا يسلم، لأنه لا بأس أن يقال بأن الباري جل وعلا أوجب على نفسه كذا أو أحق على نفسه شيئا آخر، يعني التزمه لا بأس به ورود النص، لكن كلام المصنف هنا على أنه على جهة العموم. ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا يعني لا عقلا ولا شرعا عند أكثر أهل السنة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل يثيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه. ولا شك أن الإثابة إنما تكون به بفضله، ولن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما برحمة الباري جل وعلا. وليس الكلام في هذه المسألة، وإنما الكلام هل ثم إلزام أم لا. قال ابن مفلح: ومعنى كلام جماعة من أصحابنا أنه يجب عليه شرعا بفضله وكرمه، يعني قد يجب، والتعليل ما ذكر، أنه أوجبه على نفسه إتماما لرحمته، كمالا لرحمته وفضله، ولهذا أوجب إخراج الموحدين من النار بوعده، وعده لا يتخلف. وما معنى هذا؟ هو معنى الإيجاب، هو معنى الإلزام. كذلك إذا قيل بأنه إذا وعد الباري جل وعلا بخروج الموحدين من النار التزم أو لا التزم، وهذا معنى الحق ومعنى الإجابة الشرعي. إذن يجب على الباري جل وعلا شرعا، ولا بأس بذلك، والله أعلم. وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي واجبا أوجبه هو، هذا واضح بين ولا شك فيه، أي واجبا أوجبه هو. وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة، وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد لهذه الآية. إذن ثم ما يعبر عنه بأنه واجب شرعا، كذلك فلا إشكال فيه. ولحديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق، حق بمعنى الواجب، حق العباد على الله تعالى، وهو الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. والآية السابقة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولا يخلف الله وعده. كل النصوص تدل على ماذا؟ على أن ثم شيئا زائدا على مجرد الرحمة والكرم والجود وغير ذلك. حينئذ قوله لا شرعا هذا فيه نظر. وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح، وهي قاعدة من قواعدهم. ولما فرغ مصنف رحمه الله تعالى من أحكام المقدمة، كل ما مضى مقدمة من المقدمات التي يذكرها الأصوليون وما يتعلق بها، شرع في بيان موضوع علم أصول الفقه، وهو أدلة الفقه، وقال تنبيه الأدلة. إذا ما مضى كله يتعلق بالمقدمة، وهذه المقدمة كما ترى من فصل إلى فصل، من علم إلى علم، يعني ضبطها، نؤكد هذا مرة أخرى، ضبطها لن يكون بكتب أصول الفقه، كل ما مر لا يمكن تضبطه مما مر معنا، وإنما يؤخذ كل علم على حدة، هذا الذي يريد ضبط أصول الفقه. ومن هنا جاء الاستشكال عند الطلاب بأن علم أصول الفقه من أصعب العلوم. نقول نعم، من أصعب العلوم إذا أردت أن تأخذ كل جامعة واحدة في متن واحد، وإنما مر معنا النحو، مر معنا شيء من التصريف، مر معنا شيء من الاشتقاق، مر معنا شيء من علم المنطق، مر معنا شيء من علم البيان. حينئذ كل علم يفرد على حدة، تدرس كذا وكذا إلى آخره، ثم تبدأ من هنا تنبيه الأدلة. وسيأتي بعض الأشياء المتعلقة بقراءات نحوها، هذه أمرها أخف، إنما هي مسائل معدودة، يعني لا يشترط فيه ضبط الفن من أصله، بخلاف لغة العرب بأنواعها الثلاثة التي مرت معنا. حينئذ ضبطها لا يؤخذ من كتب الأصول، تنبه لهذا، ضبطها لا يؤخذ من كتب أصول الفقه، وإنما تضبط قبل الشروع في مثل هذه المتون، ثم تعرف رأي الأصوليين فحسب، فتقف على آراء الأصوليين، لأن ثم مفارقة ومباينة بعض الآراء من أصحاب الفنون والأصوليين. قال: تنبيه الأدلة الكتاب وهو الأصل والسنة، وهي يريد أن يعدد لنا ما هي الأدلة المتفق عليها. قال: الأدلة، يعني أدلة ماذا؟ أدلة الفقه المتفق عليها، على ما في بعضها من خلاف ضعيف جدا، أربعة. الأول الكتاب وهو القرآن، كتاب هو القرآن، وهو الأصل الذي ينبني عليه جميع المصادر، والسنة ثبتت بالقرآن، والإجماع ثبت بالقرآن والسنة، والقياس ثبت بالقرآن والسنة والإجماع. ولذلك بعضهم عدها واحدا، قال: أدلة الفقه أو الدليل المعتمد أو مصدر التشريع هو القرآن فحسب. وهذا له وجه، له وجه من حيث ماذا؟ أن الذي أثبت حجية السنة هو القرآن، فدل على أن السنة فرع بهذا الاعتبار، ثم الإجماع والقياس فرعان عن الكتاب والسنة، فرجع إلى مصدر واحد وهو القرآن. لكن لا يلزم منه ما يقال قرآني لا، هذا كفر، هذا يعني رد السنة بحجة أن الأصل هو القرآن. كلها القرآن أمر بماذا؟ أمر بالتمسك بالسنة، وإذا كنا قرآنيين إن صح التعبير حينئذ نتمسك بالسنة لا نترك السنة. كذلك فرق بين مسألتين، قال الكتاب وهو الأصل والسنة وهو الثاني، ويأتي تعريفه في بابها، وهي مخبرة عن حكم الله تعالى سواء كان بالاجتهاد أو بالنقل، والإجماع وهذا هو الثالث، ويأتي تعريفه في بابه، وهو مستند إليهم، يعني الإجماع مستند إليهم يعني الكتاب والسنة، لأنه لا يصح إجماع إلا باستناد صحيح، إما آية وإما حديث، قد ينقل وقد لا ينقل، لا بد من الإجماع أن يكون مستندا إلى نص، فلا إجماع إلا بنص، ولكن قد ينقل وقد لا ينقل. قال والقياس وهو الرابع والأخير الذي يذكر في الأدلة، فهو منها أي من الأصول على الصحيح، بل هو إجماع السلف، إجماع السلف على أن القياس بالجملة يعتبر دليلا شرعيا خلافا لمن أنكره ولا حجة لهم أو معهم، وعليه جماهير العلماء. وقال أبو المعالي وجمع ليس القياس من الأصول، يعني هل هو أصل أم فرع، وليس مراد أبي المعالي هنا أنه ليس بدليل، لا، وإنما هو دليل، لكن الأدلة أدلة الفقه منها أصل ومنها فرع، حينئذ لا يلزم من نفي القياس أن يكون أصلا أن يكون ماذا؟ ألا يكون دليلا. تبين هذا، ليس القياس من الأصول، وتعلق بأنه لا يفيد إلا الظن، هذه مشكلة الظن القطع تحتاج إلى ضبط. حينئذ لما كان القياس مفاده الظن، يعني لا يكون قياسا إلا هو مفيد للظن، هذا ليس بالصحيح، بل قد يفيد القياس القطع، لكن على كلامه أنه لا يفيد إلا الظن، حينئذ ما لا يفيد إلا الظن لا يكون أصلا، وإنما يكون فرعا. قال هنا ليس القياس من الأصول، وتعلق بأنه لا يفيد إلا الظن. قال في شرح التحرير والحق هو الأول والثاني ضعيف جدا، فإن القياس قد يفيد القطع كما سيأتي، وإن قلنا لا يفيد إلا الظن فالخبر الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظن، وجعلنا السنة وهو من السنة، وجعلنا السنة أصلا صحيح، السنة منها متواتر ومنها أحاد، والأحاد منه إن لم يكن كله يفيد الظن، حينئذ جعلناه من الأصل. إذن لا اعتبار بكون هذا الدليل أصلا أو فرعا إلى كونه يفيد القطع أو الظن، لا اعتبار بذلك، وهو مستنبط من الثلاثة، يعني القياس التي الكتاب والسنة والإجماع، وأما هذا الأدلة المتفق عليها أربعة، وأما الأدلة التي اشتهر الخلاف فيها فخمسة، الاستصحاب والصحيح أنه ليس بدليل، وشرع من قبلنا وهو دليل بشرطه، والاستقراء وهو دليل، ومذهب الصحابي ويأتي، والاستحسان، هذه خمسة مختلف فيها، يأتي بحثها في محلها، وقد آن الكلام على هذه الأدلة. ولما كان القرآن هو أصل الأدلة كلها، قد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، تبي لكل شيء، هذه فما على وجه الأصول، يعني ما من شيء يطلق عليه أنه شيء إلا وهو معلوم من القرآن، لأنه قال ماذا؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، تبيانا هذا حال من الكتاب، والحال وصف، كذلك وصف، حينئذ دل على أن الكتاب بيان، بيان لماذا؟ لبعض الأحكام دون بعض أو للجميع؟ قال لكل شيء، ولذلك السنة مفسرة كما قال أئمة السلف للقرآن، ففيه البيان لجميع الأحكام. قال إمام الشافعي ليس ينزل بأحد في الدنيا نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما ثبت بالسنة ابتداء أو غيرها فإنه مأخوذ من كتاب الله تعالى في الحقيقة، لأنه أوجب علينا فيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حذرنا من مخالفته، مع أن السنة منها ما هو مؤسس كما سيأتي. لكن لما كانت هذا التأسيس أو هذا الحكم المؤسس مأمورا به من جهة الكتاب فهو داخل فيه، يعني على التأويل، على التأويل. قال الإمام الشافعي: فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل. لما كان كذلك بدأ به، فقال: باب الكتاب، وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه، متعبد بتلاوته. باب، أي هذا باب الكتاب. ما المراد بالكتاب؟ المراد به القرآن. قد قال بعضهم إنه ليس هو القرآن، والحق الذي عليه أئمة السلف أنه القرآن، وهو القرآن عند العلماء الأعيان، بدليل قول من نزل الفرقان وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى قوله إن سمعنا كتابا، فعبر عن القرآن بأنه كتاب، ولا إشكال فيه. قال: يستمعون القرآن، إلى قوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، والمسموع واحد، وبدليل قوله تعالى في آية أخرى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. سمعنا قرآنا، قالوا إنا سمعنا كتابا، فعبروا تارة بالقرآن وتارة بالكتاب، وهما اسمان لشيء واحد، إذن هما مترادفان. ومر معنا أن الترادف والتباين قد يجتمعان، صحيح أم لا؟ لفظان قد يكونان مترادفين متباينين باعتبارين. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ومثل بأسماء القرآن، وقلنا هي كأسماء الباري جل وعلا، يعني القرآن والكتاب باعتبار دلالته على الذات على مسمى هما مترادفان، باعتبار أن الكتاب مأخوذ من الكتب وأن القرآن مأخوذ من القراءة، هما متباينان كالرحيم والرؤوف، كالسميع والبصير، مترادفان باعتبار مصدقهما على الذات، متباينتان باعتبار ماذا؟ باعتبار ما دل عليه الأول من صفة السمع والثاني من صفة البصر نحو ذلك. كذلك هنا مترادفان متباينان. والكتاب والإجماع منعقد على اتحاد اللفظين، والكتاب في الأصل جنس، يعني يصدق على أي كتاب، قل هذا كتاب، هذا الأصل فيه. ثم غلب على القرآن من بين الكتب في عرف أهل الشرع، فأل فيه للغلبة، أل فيه للغلبة، لأنه صار المراد به الذي يتعارفه المسلمون المقابل للسنة، فيقال الكتاب والسنة، كتاب والسنة، فأل فيه للغلبة. أراد أن يبين حقيقة هذا الكتاب، ما المراد به، والأصل فيه أن يقال القرآن هو القرآن، لا يحتاج إلى التعريف، القرآن كل مسلم يعرف ما هو القرآن، هو الذي يقرأه وهو الذي موجود مكتوب بين دفتي المصحف، لكن لهم اعتبار، يعرفون القرآن من أجل أن يبحثوا في أن البحث في القرآن لا من جهة البحث فيه من أصول الدين، لأن حقيقة القرآن عندهم ماذا؟ هو المعنى النفسي، هو المعنى النفسي، والبحث في القرآن من كونه أو باعتبار كونه معنى نفسيا هذا يبحث في أصول الدين كما يقولون. وأما هنا فالمراد به ماذا؟ المراد به اللفظ الدال على المعنى، فلئلا يتبادر الذهن عندما يقال القرآن أو الكتاب إلى المعنى النفسي الذي هو عندهم أصل، عرف القرآن، ولذلك هو اللفظ، هو الكلام، هو القول، من باب ماذا؟ من باب أن الأصوليين يبحثون في كلام الله عز وجل باعتبار داله، أما باعتبار مدلوله فهذا لا بحث لهم هنا عند الأصوليين، واضح هذا؟ ولذلك بعضهم ينص على أن القرآن هو اللفظ، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز للتعبد، قال لفظ هذا. ولذلك الشيخ الأمير رحمه الله في النثر وكذلك المذكرة يرى أن صاحب المراقي هنا وافق أهل السنة والجماعة، وهو ليس بالصحيح، لم يوافق أهل السنة والجماعة، وإنما مشى على هذه الطريقة التي نص عليها الأصوليون، وهم أنهم ينصون على أن المراد بالقرآن هنا أو بالكتاب هو اللفظ، بناء على أن بحث الأصوليين في الألفاظ لا أنه هو القرآن الحقيقي المعتبر الذي هو كلام الله تعالى، وإنما يبحثون في داله، يعني الدال غير المدلول، والمدلول هو الكلام النفسي هو القرآن، ولذلك لما صح المراقي نفسه لما عرف الأمر قال له اقتضاء فعل غير كف الأخير، قال هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. إذن فرق بين النوعين. فلما عرف القرآن بأنه لفظ منزل لم يرد أن هذا هو القرآن حقيقي، لا، وإنما أراد أن يعرف اللفظ لأن بحث الأصوليين في اللفظ فحسب، فلا يلتبس عليه. وما ذكره الشيخ الأمين لا يسلم له بأن صاحب المراقي وافقون أهل السنة والجماعة، لا، هو أشعري جلد ومشى على طريقة الأشاعرة ومن شك لهم. إذن عرفنا لماذا يعرف الأصوليون هنا ماذا؟ القرآن. قال وهو كلام، وهو أي القرآن كلام، هذا جنس لكل ما تكلم به من الكتب وغيرها. قال وهو أولى من اللفظ، يعني بدأ من قل لفظ قل كلام، هو أولى. لماذا؟ لأن الكلام أخص من اللفظ، كذلك الكلام أخص من اللفظ، هو نوع منه فهو جنس قريب. وأولى من القول لموافقته القرآن في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن التعبير هنا بكون القرآن كلام الله أولى، لأنه هو الموافق لي للمنصوص، هو الموافق لي للمنصوص. ولم يقل الكلام هو الكلام بأل، لأن الحقيقة لا يؤتى فيها بدال على الكمية، لم يأتى بالأصل وهو النكرة. كلام منزل أي نزله جبريل صلوات الله وسلامه عليه، فيخرج حينئذ الكلام غير المنزل. قال المنزل مفعل يدل على التنزيل شيئا فشيئا، وهو كذلك القرآن لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا، وهذا يدل على صيغة اسم المفعول المضاعف منزل. وفي شرح التحرير والمنزل احتراز عن كلام النفس، ها هم يذكرون هذا في كتب الأصول، كلام منزل. إذن عندنا كلام غير منزل. ما هو الكلام غير منزل؟ هو الكلام النفسي، وهذا غلط، لا ينبغي الاحتراز عنه، لا ينبغي الاحتراز عنه، فالحدود تجري على طريقة أهل السنة والجماعة. وأما أن نوافق الأشاعرة نقول هذا خرج به كذا وهذا خرج به كذا، مجاملة للأشاعرة قل لا، ليس الأمر كذلك. وقول صاحب التحرير خرج به الكلام النفسي هذا غلط لا يوافق عليه البتة. على محمد، يعني على قلب نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فخرج ما أنزل على غيره من الأنبياء كتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم، لأنه خص به ماذا؟ محمدا دون خص به محمدا دون غيره صلى الله عليه وسلم. قال معجز بنفسه، معجز بنفسه خرج سائر الكتب المنزلة والأحاديث الربانية والسنة. الحديث الربانية التي يقال فيها قال الله تعالى تسمى القدسية، قال الله تعالى، هذه ليست معجزة بنفسها على ما ذكره المصنف. والسنة كذلك ليست معجزة بنفسها، وهي منزلة، يعني السنة منزلة لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل ذلك على أن السنة إنما هي وحي، والوحي إنما يكون من عند الله تعالى. إذن التنزيل والنزول هذا وصف للوحي، وصف لازم، لأنه لا يكون كذلك إلا عن طريق جبريل عليه السلام، فدل على أن السنة منزلة كذلك، لكنها ماذا؟ ليست معجزة إما في الجملة أو في بعضها. قال في شرح التحرير وربما كانت معجزة أيضا، يعني السنة في بعض أحوالها قد تكون معجزة، لكن لم يقصد بإنزالها الإعجاز، بخلاف القرآن فإن من مقاصده ليس حصرا للقصد فيه، ومن مقاصده الإعجاز، وأما السنة فلا، لكن قد تكون معجزة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت جوامع الكلم، وأوتيت جوامع الكلم، فدل على أنه قد يجمع له الكلم في جملة واحدة، يعني الكلم المراد به الكلام، قد يجمع له ما يدل عليه به بجمل عديدة، وهذا نوع من الإعجاز، لكنه ليس مطردا لجميع السنة، وكذلك لم يقصد لذاته، يعني لم ينزل أو تنزل السنة لقصد الإعجاز. قال هنا: والقرآن مقصود به الإعجاز، كما أنه مقصود به بيان الأحكام والمواعظ، قص الأخبار، أخبار من قص بالقرآن من الأمم، ولذلك عبر بمعجز ولم يقل للإعجاز، لأنه يقتضي انحصار علة الإنزال في الإعجاز، والفرض أنزل لبيان الأحكام والمواعظ، ومع ذلك قصد به الإعجاز أيضا كما تقدم. إذن معجز بنفسه هذا المراد به ماذا؟ تمييز لهذا الكلام عن غيره، وليس المراد أن القرآن ما أنزل إلا من أجل الإعجاز، لا، وإنما أنزل من أجل بيان الأحكام الشرعية، لكن له دلالة أخرى وهي الإعجاز. والمراد بالإعجاز هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتحداهم بما جاء به، فيقول: هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته؟ حينئذ يعجز عن ذلك، فقد أعجزهم ذلك القول فهو معجز. وقيل المراد إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة، مجازا عن إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته، يعني هو آية دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة، وهو كذلك ولا إشكال فيه. إذن معجز بنفسه ليس فيه قصرا، ليس فيه قصر وحصر علة إنزال القرآن في كونه معجزا فحسب، وإنما هو معجز وشيء آخر وهو مقصود به، وهو العمل بما نزل من أجله. ودليل التحدي به قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون نكرة في سياق النفي فتعم، يأتون هذا فعل مضارع، والفعل المضارع منسبك من زمن ومصدر، ومصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، إذن لا يأتون بمثله أي إتيان كان. قال: أي فأتوا بمثله إن ادعيتم القدرة. فلما عجزوا تحداهم بعشر سور من مثله، فقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. فلما عجزوا تحداهم، فقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله، أي من مثل القرآن. انظر هذا تنزل، لا يأتون بمثله يعني بالقرآن. فلما عجزوا تحداهم بعشر سور، فلما عجزوا تحداهم بماذا؟ بسورة. قل فأتوا بسورة مثله، أي مثل القرآن. ثم فلما عجزوا تحداهم بدون ذلك، فقال تعالى: أم يقولون افتراه بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. حديث، والحديث يصدق على الآية، يصدق على الآية، بل ذهب بعضهم على بعض آية إن كانوا صادقين، أي فليأتوا بمثله. إذن هو معجز بنفسه وليس في طوق الورى من أصله، أن يستطيع سورة من مثله، ليس في طوق الورى من أصله، معجز قال بنفسه يعني لا بغيره، صحيح؟ معجز بنفسه يعني بذاته لا بغيره. هذا فيه رد على من قال بأنه معجز بالصرفة. كيف صرفة؟ يعني هم قادرون لكن الله عز وجل صرفهم. فرق بين مسألتين، بين أن يقدروا أن يأتوا بمثله ويعجزون عن ذلك، وبين أن تكون عندهم قدرة لكن الله عز وجل صرفه. قل هذا باطل، قول بالصرفة قول باطل. لماذا؟ لأنك لو جوزت بأنهم يستطيعون ويقدرون على أن يأتوا بمثله، قل بمثل ماذا؟ بمثل القرآن، وهو كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى صفة من صفاته. هل يمكن أن يتلبس المخلوق بصفة من صفات الباري جل وعلا؟ جاوبنا: ليس كمثله شيء. دل ذلك على ماذا؟ على أنهم غير قادرين أصالة، ولذلك قال بنفسه، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. قول من أصله هو قول مصنف هنا بنفسه، يعني لا بالصرفة كما ادعاه بعض بأن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثله. أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله، وهذا باطل، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته وليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يأتي أحد من مثله أبدا، وهو مخلوق، وليس ذلك للصرفة من الله تعالى لهم عن معارضته، بل لأنهم عاجزون من أصله لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن. فقوله معجز بنفسه يعني لا بالصرفة، وقوله معجز بنفسه يشمل كذلك الآية، ولذلك أطلق المصنفون وسيأتي. قال متعبد بتلاوته، متعبد بتلاوته. ما المراد بقول متعبد بتلاوته؟ أي أن تلاوته عبادة، أي أن تلاوة القرآن عبادة، فهي مطلوبة يثاب عليها، يثاب عليها. والتعبد بتلاوته هل هذا داخل في حقيقة القرآن أو حكم من أحكامه؟ حكم من أحكامه، حكم من أحكامه. ولكن ذكره هنا في الحد، قد يقال بأنه من باب التتميم، وقد يقال من باب التمييز ليتميز عن غيره، لأن غير كلام الله تعالى لا يتعبد بتلاوته، حتى السنة لا نتعبد بتلاوته، إنما الاستنباط الأحكام فقط. يعني تعبد بتلاوته أن تقرأ من أجل ماذا؟ الأجر فقط، ولو لم تفهم حرفا واحدا، كشغل العوام الآن في القرآن، كعمل العوام الآن في القرآن. حينئذ نقول هل السنة كذلك؟ الجواب لا، لم نتعبد بتلاوتها. يعني لا تقرأ السنة من أجل طلب بركة القراءة فحسب، هذا بدعة وليس له أصل في كتاب والسنة، وإنما تعبد بالتلاوة هو شأن القرآن. إذن التعبد بتلاوته حكم من الأحكام، والأحكام لا تدخل الحدود، وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام والحدود. جوابه زاده للحاجة بالتمييز، يعني تمييز القرآن بهذا الاسم عما عداه من بقية الكلام، وشيء قد يتميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر يشاركه فيه غيره. قال متعبد بتلاوته يعني أبدا، لتخرج الآيات المنسوخة، منسوخة اللفظ، سواء بقي حكمها أم لا، هي كلام الله تعالى ابتداء، لكن لا أبدا، بمعنى أنها نسخت، رفع لفظها، حينئذ لا يتعبد بتلاوتها، لأنها صارت بعد النسخ غير قرآن لسقوط التعبد بتلاوتها، ولذلك لا تعطى حكم القرآن، لا تعطى حكم القرآن. بعدما عرف لنا القرآن بأنه كلام الله تعالى إلى آخره، قال والكلام حقيقة الأصوات والحروف، يعني لما ذكر أن القرآن كلام منزل احتاج إلى تبيين موضوع لفظ الكلام، يعني يصدق على ماذا؟ هذا من أجل ما الرد على الأشاعرة القائلين بأن الكلام إنما يصدق على المعنى النفسي فحسب دون اللفظ، ولا يدخل في مفهومه الصوت كذلك، وإنما هو المعنى النفسي، وهذا باطل، هذا باطل، بل من أبطل الباطل. حينئذ أراد أن يبين مصدق الكلام، لفظ الكلام يصدق على ماذا؟ هل يصدق على اللفظ دون المعنى، أو المعنى دون اللفظ؟ قال المراد به مجموع الأمرين، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، هذا الذي يريد أن يقرره في المسألة الآتية. لما ذكر أن القرآن كلام منزل احتاج إلى تبيين موضوع لفظ الكلام وما يتناوله لفظ الكلام حقيقة، وهذه تسمى مسألة الكلام، وهي أعظم مسائل أصول الدين. ومذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة وأصحابه، بل هو إجماع السلف، ليس خاصا به بالإمام أحمد، وإجماع السلف أن الكلام هو اللفظ والمعنى معا، أن الكلام مسمى اللفظ والمعنى معا، فليس مشتركا بين العبارة ومدلولها، بل الكلام حقيقة هو الحروف المسموعة من الصوت، ولذلك قال والكلام حقيقة، يعني في الاستعمال الحقيقي لا مجازي، هو المتبادل إلى الذهن عند إطلاقه، فلا ينصرف إلا إلى الأصوات والحروف. والكلام حقيقة الأصوات والحروف، الأصوات جمع صوت وسيعرف المصنف، والحروف يعني التي تألفت منها الكلمات، لأنه لا يتألف الكلام إلا من حروف الكلمة نفسها. قال الشيخ تقي الدين تيمي رحمه الله تعالى المعروف عن أهل السنة والحديث أن الله تعالى يتكلم بصوت، صوت يسمع، وهو قول جماهير فرق الأمة، يعني المختلفة، الفرق المراد بها المختلفة، فإن جماهير الطوائف يقولون إن الله تعالى يتكلم بصوت، فمع تنازعهم في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم بنفسه، قديم أو حديث، يعني كأنهم أجمعوا على هذا التعبير، وإلا في حقيقته فهم متنازعون. كون الباري يتكلم بصوت، إن الله تعالى يتكلم بصوت، هذا التركيب تكلم به طوائف متعددة، وإن اختلفوا في المفهوم، ولذلك نقول أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام، والأشاعرة يثبتون صفة الكلام، بل حتى الجهمية يثبتون صفة الكلام، لكن إذا جاء إلى تفسير حقيقة الكلام هنا وقع النزاع. وليست العبرة بماذا؟ بدعوى أن الله تعالى يتكلم فحسب، فإنما نقول الله تعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله، وهو الذي إذا أطلق في الكتاب والسنة انصرف إليه، وهو اللفظ والمعنى معا، دون أن يعبر بأحدهما على الآخر، دون أن يكون هذا الكلام منفصلا أو مخلوقا عن الباري جل وعلا. قال هنا: أو ما زال يتكلم إذا شاء. فعلى هذا فصوته صفة من صفاته جل وعلا، صحيح؟ نقول أن الله تعالى يتكلم بكلام، والكلام له صوت، حينئذ نقول الصوت هذا صفة من صفات الباري جل وعلا، كما أن الكلام صفة من صفات الباري جل وعلا. فعلى هذا وصوته جل وعلا صفة من صفات ذاته، لا يشبه صوت غيره، لا يشبه صوت غيره، إذ ليس يوجد شيء من صفاته في صفات المخلوقين. وحد الصوت ما يتحقق سماعه، ما يتحقق سماعه يعني ما يدرك بالسمع، فكل متحقق سماعه فهو صوت، كل متحقق سماعه فهو صوت، وكل ما لا يتأتى سماعه البتة ليس بصوت. إذن الصوت هو إدراك المسموع، صوت هو إدراك أو سمع إدراك المسموع، أما ما يدرك بالسمع فهو صوت، فهو صوت، وهو صفة مسموعة كما سينص عليه المصنف رحمه الله تعالى. وصحة الحد كونه مضطردا منعكسا. وقول من قال إن الصوت هو الخارج من هواء بين جرمين فغير صحيح، يعني من أراد أن يعمم هذا الحد لو قيل بأنه في شأن المخلوق الذي هو إنسان لا ليشمل الجماد قد يعبر بين الحد الصحيح، لكن مسلكهم في الحدود ماذا؟ أنه ما يعم الشيء من حيث هو لا باعتبار إضافته للباري أو غيره، كذلك هذا شأن الحد. ولذلك إذا حد العلم أرادوا أن يشمل هذا الحد ماذا؟ علم الباري جل وعلا. فمن عرف الصوت بهذا بأنه الخارج من هواء بين جرمين غير صحيح، لأنه بني عليه ماذا؟ نفي صفة الصوت عن الباري جل وعلا. لأنه قال يلزم منه الهواء، ويلزم منه الجرمين، ويلزم منه المخارج والأضراس واللسان إلى آخره، وهذا محال على الباري، إذن الصوت محال، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه بنوه على حد قاصر. لو قيل هذا في شأن المخلوق، الحجر يتكلم، والجدار يتكلم، والجذع له حنين، وثبت كل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يصدق عليه هذا الحد، فكيف بالباري جل وعلا؟ ولذلك قلنا لو كان المراد بهذا أنه الإنسان فقط قد يسلم، لكن أنه يعم في المخلوق لا، فهو مردود، فكيف إذا أريد أن يعم باري جل وعلا ويدخل في هذا الحد؟ قال هنا: فغير صحيح، لأنه يوجد سماع الصوت من غير ذلك، كتسليم الأحجار ثابت بالسنة، وتسبيح الطعام، والجبال، وشهادة الأيدي والأرجل، وحنين الجذع، كل ذلك ثابت، ومع ذلك ليس له لسان، وليس له أضراس، وليس له هواء ولا جرمين. وقد قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح. ما المراد بالتسبيح هنا؟ ينبني عليه إن من شيء، ما المراد بالتسبيح؟ نقول على ظاهره. ما هو ظاهره؟ قول سبحان الله لفظا ومعنى، صحيح؟ معي أو لا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إذا أطلق التسبيح سبحان الله بحمده في الكتاب والسنة صرف على هذا المعنى، حينئذ يصدق على اللفظ والمعنى، لأن التسبيح هنا ليس هو إلا لفظ، ولا يصرف إلى كونه مجازا، أو أن المراد بالتسبيح هنا شهادته على الباري جل وعلا بالخلق والصنع، لا، هذا مجاز، ولا نعدل عنه إلا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته، وهنا يمكن حمل اللفظ على حقيقته دون أي إشكال، وهو أن يقال بأن المراد بالشيء ما يصدق على الجماد وغيره، وأن المراد بالتسبيح هو قول سبحان الله وبحمده. إذن وإن من شيء ومنه الجمادات إلا يسبح بحمده، يعني قل سبحان الله وبحمده. إذن تتكلم؟ نعم تتكلم. تقول سبحان الله وبحمده؟ نقول نعم تقول سبحان الله وبحمده. هل ندرك ذلك؟ لا ندرك. عدم إدراكنا لا يلزم منه نفي اللفظ البتة، فإنما هي تنطق بما أنطقها الله تعالى. ولذلك قالتا أتينا طائعين، قالتا قالت قول، ما هو قول عند النحاة؟ هو اللفظ دال على معنى، واللفظ لا يكون لفظا إلا إذا كان صوتا، لأن اللفظ هو الصوت المشتمل إلى آخره. إذن الله عز وجل يقول قالتا، أخبرنا عن ذلك، سمعنا وطعنا، آمنا واعتقدنا بما دل عليه النص، وإن عجزت عقولنا عن إدراك حقيقة القول، لكنهما قالتا كما قال الباري جل وعلا، ولا نعدل إلى كونه مجازا البتة، لأنه أمكن حمله على حقيقته. ولذلك أورد المصنف كذلك قوله تعالى يوم نقول لجهنم، نقول لجهنم قول أم لا قول، بلفظ ومعنى، هل امتلأت وتقول هل من مزيد، تتكلم جهنم أو لا تتكلم بالنص، فمن أول فقد حرف النص. حينئذ نقول من هذه النصوص وهذه القواعد ثبت أن المخلوق الذي هو غير الإنسان يتصف بصفة القول واللفظ والكلام، ولم يستلزم ذلك ماذا؟ أن يكون خارجا من هواء بين جرمين، وكذلك حق الباري جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وإن سمي به المعنى النسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز، وهذا يحتاج إلى تحرير. وإن سمي به، الضمير يعود إلى كلام، المعنى النفسي، يعني قد يطلق الكلام ويراد به المعنى النفسي، وأطلق المصنف ولم يقل بقيد، لو قال بقيد قد يتسامح معه، وإنما أطلقه، يعني لفظ الكلام يطلق على المعنى النفسي دون قيد، لو قال بقيد قد يقال بأنه يسلم له، كما قال تعالى ويقولون في أنفسهم، لأن القول والكلام إذا أطلق لم ينصرف إلا إلى شيء واحد وهو اللفظ والمعنى معا، ولا يعبر بالكلام عن المعنى النفسي، كما أنه لا يعبر عن القول عن المعنى النفسي إلا إذا قيد، فثم قرينة تدل على أنه مجاز. حينئذ قوله ويقولون في أنفسهم، هذا نقول ثبتت القرينة، زورت في نفسي كلاما، إذن أطلق الكلام على النفس، وجاء التنصيص زورت في نفسي، وأما إطلاق اللفظ هكذا دون قرينة فلا يسلم بأنه قد يستعمل مجازا، بل المراد به حقيقته ابتداء. قال وهو، أي المعنى النفسي، أراد أن يبين المعنى النفسي ما هو، وهو الذي عناه الأشاعرة في تفسير كلام الباري جل وعلا، نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. مر معنا أن التصديق لا يكون إلا بأربع إدراكات، أربع إدراكات، إدراك الموضوع فقط، وإدراك المحمول فقط، إدراك النسبة يعني ارتباط بين الموضوع والمحمول، ثم يأتي التصديق الرابع وهو إدراك الوقوع وعدم الوقوع. قالوا إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك الارتباط في النفس يقع ابتداء في النفس، ثم بعد ذلك يستعير له المتكلم لفظا فيعبر عما وقع في نفسه، هذا الذي عناه بالمعنى النفسي، أنه يدرك معنى المحكوم عليه ومعنى المحكوم به والارتباط، ثم بعد ذلك يختار له بعض الألفاظ ويعبر عنه قبل أن يتكلم، يسمى كلاما نفسيا، يسمى ماذا؟ كلاما نفسيا. ولذلك قال نسبة، يعني ارتباط بين مفردين، بين مفردين ليس المراد المفرد الذي يقابل المثنى والجمع في باب الإعراب، إنما ما يعم المركب، قائمة أي تلك النسبة بالمتكلم. قال هنا ونعني بالنسبة بين المفردين، هذا يبين لك معنى قول الأشاعرة، هذا كلامهم أخذوا نصا كلام الرازي وغيره، فيبين لك معنى كلام النفس عند الأشاعرة، وهذا هو الذي يفسر به كلام الباري جل وعلا. قال ونعني بالنسبة بين المفردين، أي بين المعنيين المفردين، وهو ما دل عليه الموضوع وما دل عليه المحمول، تعلق أحدهما بالآخر، أي بين المفردين، أي بين المعنيين المفردين، تعلق أحدهما بالآخر وهو النسبة يعني الإضافة، وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي، بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها كان ذلك اللفظ إسنادا إفاديا. ومعنى قيام النسبة بالمتكلم ما قاله الفخر الرازي، وإمام عندهم في هذا المذهب، وهو أن الشخص إذا قال لغيره اسقني ماء، اسقني ماء، هذا مركب إسنادي مفيد وهو كلامه لفظا، فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي فقط وحقيقة الماء، يعني ما المراد بالسقي وما المراد بالماء والنسبة الطلبية بينهما العلاقة، فهذا هو الكلام النفسي، هذا هو الكلام النفسي والمعنى القائم بالنفس. وصيغة قوله اسقني ماء عبارة عنه ودليل عنه، عبارة عنه يعني تدل عليه وهي تعبير عنه، وأما الكلام حقيقة فهو ما قام به بالنفس. قال القرافي كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي والخبر عن كون الواحد نصف الاثنين وعن حدوث العالم ونحو ذلك، وهو غير متخلف فيه، ثم يعبر عنه بعبارات ولغات مختلفة، فالمختلف هو الكلام اللساني وغير المختلف هو الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى. هذا فاسد، هذا فاسد، ولذلك قيل كلام الله تعالى واحد، وهو التوراة وهو الإنجيل وهو الزبور وهو صحف إبراهيم وهو القرآن، يعني تعددت اللغات فقط، وأما القرآن وأما الكلام النفسي فهو شيء واحد، وقد نص عليه كما تسمعون، وهذا باطل، وهذا حقيقة مذهبهم. لكن الأشعري وأتباعه قالوا القرآن الموجود عندنا حكاية كلام الله تعالى، وابن كلاب وأتباعه قالوا القرآن الموجود بين الناس عبارة عن كلام الله تعالى لعينه. والحاصل أنه متى أطلق الكلام على المعنى النفسي فإطلاقه عليه مجاز، يعني يسمى مجاز، سمى مجاز، كأنه بهذه القاعدة وهذا الأصل أن حمل الأشاعرة لفظ الكلام على المعنى النفسي له وجه لغوي صحيح، ينبني على هذا أن حمل الأشاعرة لفظ الكلام على المعنى النفسي له وجه لغوي وهو كونه مجازا، وهذا باطل، وهذا باطل، ولذلك إطلاقه هنا بأن الكلام يستعمل في المعنى النفسي دون قيد هذا باطل، مخالف لإجماع السلف ومخالف لإجماع أهل اللغة، وأصل المسألة يجب حذفها. قال فإطلاقه عليه مجاز. قال في شرح الكوكب هذا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وغير من أهل السنة، وهذا في نظر بل هو غلط ظاهر، أنه لا ينسب الإمام أحمد ولا لأهل السنة أنهم يطلقون لفظ الكلام على المعنى النفسي، يقول هو مجاز، يقول هو غلط في اللغة، لا تدل عليه، بل القرآن يدل على بطلانه وإجماع أهل اللغة يدل على بطلانه، فلا يستعمل لفظ الكلام في المعنى النفسي أبدا لا حقيقة ولا مجازا إلا إذا قيد، يعني جاءت قرينة صريحة واضحة بينة أن المراد به المعنى النفسي، وإلا فلا، وإلا فلا. زورت في نفسي كلامك كما قال عمر لا أشكال فيه، كما قال تعالى ويقولون في أنفسهم حينئذ لولا يعذبنا الله، نقول هذا جاء التقييد فلا إشكال فيه، وأما إطلاق هكذا دون قيد لفظ الكلام على المعنى النفسي هذا لا يعرف إلا عن الأشاعرة، ولذلك بنوا عليه مذهبهم. إذن قوله هذا عند الإمام أحمد وغير من أهل السنة، قلنا هذا فيه نظر بل هو غلط ظاهر، وهذا القول هو قول كثير من المعتزلة وغيرهم، والصواب الذي عليه السلف والأئمة أنه حقيقة في مجموعهما، يعني كلام حقيقة في اللفظ والمعنى معا، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، اختلف في الإنسان مسماه ما هو، قيل حقيقة في البدن فقط وقيل بل في الروح فقط، والصواب أنه حقيقة فيهما معا، أنه حقيقة فيهما معا. واحتج السلف بالكتاب والسنة واللغة والعرف على أن المراد بالكلام هو اللفظ والمعنى معا، أما الكتاب فقوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، قال ألا تكلم الناس، نهاه عن الكلام، ثم قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليه، إذا لم يسمي الإشارة كلاما. وقال لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وأشارت إليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أنفسها ما لم تتكلم، ما ما لم تتكلم، يعني سمى ماذا؟ فرق بين شيئين، بين حديث النفس وبين الكلام، فلا يسمى حديث النفس كلاما، قال ما لم تتكلم. لو كان حديث النفس يسمى كلاما قال ماذا؟ عفى الكلام ما لم تتكلم، صحيح؟ لو كان حديث النفس يسمى كلاما لقال إن الله تعالى عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما تكلمت ما لم تتكلم، وهذا تناقض، فلا يسمى حديث النفس كلاما، لا يسمى حديث النفس كلاما. وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم وفعل وحرف، هذا باتفاق لا خلاف بينهم، واتفق الفقهاء كافة على أنه لو حلف، على أنه من حلف لا يتكلم لم يحنث بدون نطق، وهذا لا شك فيه، وإن حدثته نفسه حدث به قال والله لا أكلم زيدا، وحدث نفسه أنه سيكلم زيد، حنث أو لا؟ لا يحنث، لا لا يحنث. وأما قوله تعالى ويقولون في أنفسهم، هذا مجاز لا إشكال فيه، وهذا مجاز. لماذا؟ لوجود القرينة الواضحة البينة الصارفة عن أن المراد به اللفظ، لقوله في أنفسهم، وهذا لا إشكال فيه، لأنه إنما دل على المعنى النسي بقرينة وهي قوله في أنفسهم، ولو أطلق لما فهم إلى العبارة. وكذلك كل ما جاء من هذا الباب إنما يفيد مع القرينة، ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه زورت في نفسي كلاما، إنما أفاد ذلك بقرينة قوله في نفسي، هذا قيد. وأما قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به، أسروا قولكم إصرار يعني في النفس، أو اجهروا به ما يقابله فلا حجة فيه. لماذا؟ لأن الإصرار نقيض الجهر، وكلاهما عبارة عن أن أحداهما أرفع صوتا من الأخرى، هذا المراد به. وأما قولهم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهو للأخطل وهو نصراني، ويقال إن المشهور فيه إن البيان لفي الفؤاد، وبتقدير أن يكون كما ذكرتم فهو مجاز عن مادة الكلام، وهو التصورات المصححة له، إذ من لا يتصور معنى ما يقول لا يوجد منه كلام. ثم لو ثبت عنه، لو ثبت عنه إن الكلام هذا، هل هو حجة في الشعر في إثبات الألفاظ معانيها أم لا؟ ليس بحجة. لو ثبت عنه إن الكلام لفي الفؤاد نقول هذا يحتاج إلى أول إثبات أنه حجة في نفسه، ثم بعد ذلك يحتاج إلى صرف نصوص الكتاب والسنة على بيانه. قال إذ من لا يتصور معنى ما يقول لا يوجد منه كلام، ثم هو مبالغة من هذا الشاعر في ترجيح الفؤاد على اللسان. ونقل ابن قيم نونية أن الشيخ تقي الدين رد كلام النفس من 90 وجها، 90 مطبوعا. وقال الحافظ شهاب الدين بن حجر في شرح البخاري في باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، قال رحمه الله تعالى ومنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا إجماع، إجماع السلف، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، ولذلك من قال بأن القرآن مخلوق كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب للإجماع القطع الصحيح. والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله عز وجل وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغير من السلف أنهم قالوا عن القرآن منه بدأ وإليه يعود. إذن القرآن هو كلام الله تعالى حقيقة تكلم به بصوت وحرف، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة. والمصنف عندكم قد أطال النفس في ماذا؟ في تقرير هذه المسألة، لكنه في بعض المسائل جانب الصواب. قال والكتابة كلام حقيقة، يعني وصفنا القرآن بأنه كلام الله تعالى، فلما كتب في المصاحف هل خرج عن كونه كلاما أم لا؟ عرفتم الآن ترتيب؟ قلنا كلام الله تعالى، قرآن كلام الله تعالى حقيقة، وهو تكلم به بحرف وصوت، لكن الذي موجود بين أيدينا هو ماذا؟ هو المكتوب بين دفتي المصحف. هل بكتابته كتبنا القرآن، هل بكتابتنا للقرآن خرج عن كونه كلام الله تعالى؟ الجواب لا، بإجماع السلف، بإجماع السلف. ولذلك قال والكتابة كلام حقيقة، كلام حقيقة. فنقول هذا كلام الله تعالى حقيقة أو مجاز؟ حقيقة لا مجاز، لأنه لم يخرج بالكتابة عن كونه كلام الله تعالى، كما لم يخرج بالتلاوة تلاوة المخلوق له عن كونه كلام الله تعالى. هذا محل وفاق ولا إشكال فيه. والكتابة كلام حقيقة، لقول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. وهذا محل إجماع. وقال ابن قتيبة: لسنا نشك أن القرآن في المصحف على الحقيقة لا على المجاز، لا كما يقول بعض أصحاب الكلام إن الذي في المصحف دليل على القرآن وليس هو القرآن، ومن أنكره أنكر القرآن. هذا القرآن الذي عندنا هو كلام الله تعالى غير مخلوق، فإنه مسموع مقروء متلو محفوظ، وكيفما قرئ وتلي وسمع وحفظ وكتب فهو القرآن الكريم، كيفما تصرف فيه المخلوق فهو كلام الله تعالى، سواء بحفظه أو بتلاوته أو بكتابته، فلا يخرج عن ذلك عن كونه كلام الباري جل وعلا. قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. فالمسموع ما هو؟ كلام الله، والذي تكلم به بحرفه هو المتكلم، فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هو كونه محفوظا لم يخرج به عن كلام الله تعالى، وكونه مكتوبا كذلك. وفي الحديث: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو كراهة أن يناله العدو، وليس المراد ما في الصدور بل ما في المصحف، وسماه ماذا؟ سماه قرآنا. وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله تعالى، إذن لم يخرج بكونه مكتوبا عن كون ماذا؟ كلام الله تعالى. قال: ولم يزل الله تعالى متكلما. من صفات الباري جل وعلا صفة الكلام، صفة لائقة به سبحانه. قال: ولم يزل الله تعالى متكلما بكلام يقوم به. يعني الكلام صفة قديمة النوع حادثة الأحاد، حادثة الأحاد. لم يزل يعني فهو تكلم جل وعلا في الأزل، ولا زال الكلام صفة له جل وعلا، بكلام يقوم به، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وهذا القول هو المأثور عن أئمة السلف والسنة. كيف شاء، يعني يتكلم الباري لم يزل متكلما كيف شاء وإذا شاء ومتى شاء، بلا كيف، بلا كيف يعني بلا علم منا بالكيفية. وليس المراد نفي الكيفية، لأنه ما من صفة إلا ولها كيفية خاصة بها، لكن المراد من كلام السلف بلا كيف ليس المراد نفي الحقيقة الكيفية للصفة، لا، إنما مرادهم ماذا؟ نفي العلم بالكيفية، كما قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول. كذلك كيف مجهول، و الجهل بالكيفية لا يستلزم ماذا؟ عدم الكيفية في أصلها، وإنما الكلام هنا في العلم. بلا كيف أي بلا علم منا للكيفية، لا نفيا لها، يأمر بما شاء ويحكم، وهذا قول أهل السنة وأئمة الحديث. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعلية، وإن كان مع ذلك قديم النوع، وهذا باعتباره يكون صفة ذاتية، بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء، فإن الكلام صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وأن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه تكلم بحروف القرآن، وأسمع من شاء من الملائكة والأنبياء صوته. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: نص الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية أن كلام الله غير مخلوق، وهذا محل إجماع بين السلف، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء ومتى شاء بلا كيف. قال القاضي: قوله إذا شاء أي أن يسمعنا. قال أحمد: لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم. إذن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، أي متعلقة بالمشيئة. وقال أحمد: القرآن معجز بنفسه، فمن قال القرآن مقدور على مثله ولكن منع الله قدرتهم كفر. هذا القول بماذا؟ الصرفة السابق، قول بالصرفة. بل هو معجز بنفسه، والعجز شمل الخلق، شمل خلقه، لأنه إذا سلم بأنه في مقدور الخلق أن يأتوا بمثل القرآن، أولا هو مكذب للقرآن، ثانيا أن فيه تمثيلا بين صفة المخلوق وصفة الخالق، ومن ادعى التمثيل فهو كافر. قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، وهو كذلك. يعني الإعجاز من جهتين: إعجاز من جهة اللفظ والنظم يعني التركيب الأساليب، وإعجاز من جهة مدلوله المعنى، وهو لا شك ذلك، خلافا لمن قال بأنه في النظم فقط أو المعنى فقط، وخالف القاضي في المعنى، واحتج لذلك بأن الله تعالى تحدى بمثله في اللفظ والنظم. هذا تخصيص، لا يأتون بمثله، هذا فيه عموم، يعني بمثله في ماذا؟ في اللفظ والمعنى. ولا يمكن أن يكون المراد به اللفظ فحسب دون أن يكون دالا على المعنى، لأنه لازم له، بل اللفظ وسيلة للمعنى والمعنى هو المقصود بالأصالة، فكيف يحصل التحدي باللفظ دون المعنى؟ بل النص دال على ماذا؟ على أن التحدي حصل باللفظ والنظم والمعنى. أما تخصيص القاضي بأنه لا يشمل المعنى، هذا تخصيص بلا مخصص أو تحكم، وهو مردود. واحتج لذلك بأن الله تعالى تحدى بمثله في اللفظ والمعنى. قيل للقاضي: لا نسلم أن الإعجاز في غير المعنى فقط، بل هو فيه أيضا. فقال: الدلالة على أن الإعجاز في اللفظ والنظم دون المعنى أشياء، منها أن المعنى يقدر على مثله كل أحد. يبين صحة هذا القول قوله تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وهذا يقتضي أن التحدي بألفاظها، ولأنه قال مثله مفتريات، والكذب لا يكون مثل الصدق، فدل على أن المراد به مثله في اللفظ والمعنى. قلنا: لا يسلم للقاضي ذلك لعموم النص السابق، هذا اجتهاد فحسب، وإنما المقصود من القرآن المعاني هي التي تقصد أولا، واللفظ إنما هو قالب له. وقال ابن حامد: هل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة أم هو باق؟ الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز فيها باق خلافا للأشعرية. قال رحمه الله تعالى: وفي بعض آية إعجاز، مر معنا بحديث. حديث إذا أطلق انصرف إلى ماذا؟ القرآن كله، عشر سور، سورة، آية، بعض آية، فهو عام. هل الإعجاز يشمل الآية منفردة وبعض الآية كذلك أم لا؟ هذا محل النزاع. أما السورة الكاملة فهو محل وفاق، محل وفاق. السورة الكاملة وإن كانت أقصر سورة في القرآن وما زاد، فالإعجاز حاصل به، ولا إشكال ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك البتة. وإنما وقع في مسألتين نزاع: هل الآية منفكة يحصل بها الإعجاز أم لا؟ هل بعض الآية يحصل فيها الإعجاز أم لا؟ قال مصنف: في بعض آية يعني من القرآن إعجاز، يعني أثبت ماذا؟ أن الإعجاز يثبت كذلك في بعض آية. في بعض آية، ما الدليل؟ عموم قوله تعالى: فليأتوا بحديث، وهذا يصدق على بعض الآية. إعجاز ذكره القاضي وغيره لقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله، هذا عام يشمل الآية وبعض الآية. قال في شرح التحريم: والظاهر أنه أراد ما فيه الإعجاز، يعني ينظر في بعض الآية هل هي معجزة أم لا، يفصل فيه، بمعنى أنه قد يكون بعض آية ولا يحصل فيها الإعجاز، ثم نظر، هذه آية صحيح، ثم وحدها هل فيها إعجاز؟ ها، ليس فيها إعجاز. نظر وحدها هل فيها إعجاز؟ لا. إذن ينظر فيه في بعض الآية، ولا شك أن بعض آية الدين، لا شك إن لم تكن كلها معجزة، بعض آية الدين ليست كبعض آية ثم نظر، لأن ثم نظر ثم وحدها أو نظر وحدها هذا ليس فيها إعجاز. حينئذ كلام صاحب التحرير هنا: والظاهر أنه أراد ما فيه الإعجاز، يعني بعض آية ينظر فيه هل هو معجز أم لا، هل بلغ الغاية بكونه معجزا أم لا. لماذا؟ لأن الحكم بكونه معجزا أم لا هذا قد يدركه البشر، لأنه يأتي على وفق ما قرره علماء البيان من القواعد المترتبة على ذا. قال: وإلا فلا يقول في مثل قوله تعالى ثم نظر ونحوها إن في بعضها إعجازا. وفيها أيضا في الآية أيضا ينظر فيه هل فيها إعجاز أم لا، وهو واضح. وقال ابو الخطاب الحنفيه لا اعجاز في بعض ايه بل في ايه، وهذا ايضا ليس على اطلاقه، فان بعض الايات الطوال فيها اعجاز، وقال بعضهم ولا في ايه يعني انها لا تعجز، وقال في شرح التحرير وهذا هو الصحيح في الايه يعني ان الايه لا تفيد الاعجاز، لكن في ظاهر كلام في بعض المواضع ماذا انه ينظر في الايه هل هي معجزه ام لا، ان ثبت الاعجاز وهذا انما يكون على وفق ما قرره قواعد اهل البيان في قواعدهم، فان ثبت الاعجاز فهي معجزه والا فلا، وكذلك في بعض ايه. وقال ابو المعالي في الشامل وغيره انما يتحدى بالايه اذا كانت مشتمله على ما به التعجيز لا في نحو قول تعالى ثم نظر، فيكون المعنى في قول تعالى فليأتوا بحديث مثله أي مثله في الاشتمال على ما به يقع الإعجاز لا مطلقا. وقال بعض المحققين القرآن كله معجز لكن منهم ما لو انفرد لكان معجزا بذاته، ومنهم ما إعجازه مع الانضمام إليه، وظاهر قول تعالى فأتوا بسورة من مثله أن الإعجاز يحصل بأقصر سورة منه. إذن حاصل هنا أن المصنف أثبت أن الإعجاز يكون في بعض آية، هذا ينظر فيه باعتبار تطبيق قواعد البيان على هذا البعض، وقد يكون في بعضها إعجاز وقد لا يكون في بعضها إعجاز، وكذلك الآية وإن كان دخول الآية في قوله فليأتوا بحديث أوضح وأظهر. قال ويتفاضل ثوابه يعني ثواب القرآن، ويتفاضل القرآن في نفسه كذلك، هذا دل عليه النص، دل عليه النص ويتفاضل ثوابه، هذه الجملة يتفاضل ثوابه زادها المصنف على التحرير، اختصر التحرير زاد بعض المسائل قليلة جدا، هذه مسألة منها. ويتفاضل القرآن في نفسه، لا شك أن ما تعلق بذات الباري جل وعلا هذا أفضل مما تعلق بذوات المخلوقين، فينظر إلى المعنى، ينظر إلى المعنى. وكذلك يتفاضل في ثوابه لظواهر النصوص الدالة على ذلك. وبهذا قال إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن عربي والغزالي، وقال القرطبي إنه الحق وهو الصحيح، تفاضل في نفسه خلافا لما منع، ويتفاضل كذلك في ثوابه، فبعضه أكثر ثوابا من غيره. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ماذا؟ تعدل ثلث القرآن، إذا ليست كغيرها، لو قرأ إن أعطيناك الكوثر لا تعدل ثلث القرآن، وإذا قال قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، هذا فضل ثواب أم لا؟ ثواب، إذن لا يتساويان. وقال القرطبي إنه الحق، ونقلوا عن جماعة من العلماء والمتكلمين. قال الغزالي في جواهر القرآن لعلك أن تقول قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض، والكلام كلام الله، فكيف يفارق بعضها بعضا؟ يعني القرآن لا شك أنه من حيث إسناده إلى الباري هو في مرتبة واحدة، وليس مراد العلماء في كونه يتفاضل باعتبار إسناده إلى الباري جل وعلا كلام الله وكلام غيره، لا، وإنما هو كلام الله من حيث إسناده إلى الباري جل وعلا هو على مرتبة واحدة، لكن المراد هو باعتبار المتعلق، باعتبار ما يستفيد منه المتعبد الثواب أعظم أكثر إلى آخره. قال هنا فكيف يفارق بعضها بعضا وكيف يكون بعضها أشرف من بعض، فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات وبين سورة الإخلاص وسورة تبت وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة المستغرقة بالتقليد فقلد صاحب الرسالة، يعني إذا ما أدركت بنفسك الفرق فقلد صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أنزل عليه القرآن وقال ياسين قلب القرآن وفاتحة الكتاب أفضل سور القرآن وآية الكرسي سيدة آية القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، الأخير هو الذي ثبت وما قبله ضعيف. والأخبار الواردة في فضائل القرآن وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل وكثرة الثواب في تلاوته لا تحصى، لا تحصى. وكذلك وذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر البقلاني وابن حبان إلى المنع أو لا يتفاضل، وروي هذا القول عن مالك رحمه الله تعالى، ولذلك كره أن تردد سورة دون أخرى. قال ابن الحصار والعجب ممن ينكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كلام الله في الله كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره ولا شك في ذلك، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب كذلك، من حيث المعنى لا شك، أما من حيث إسنادها بأن المتكلم بها الباري جل وعلا فهي مرتبة واحدة، لكن المتعلق بذات الباري جل وعلا وصفاته وتوحيد الوهيته هذا أفضل وأعلى درجة. وقال في الإتقان في علوم القرآن السيوطي رحمه الله تعالى: اختلف القائلون بالتفضيل، فقال بعضهم: الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العليم. وقيل بل يرجع لذات اللفظ، وأن ما تضمنه قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، آية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته، ليس موجودا مثلا في تبت يدا أبي لهب، هذا لا شك فيه، وما كان مثلها. فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها، هذا واضح بين. إذن القرآن يتفاضل في نفسه وكذلك من حيث الثواب لدلالة النصوص على ذلك، ولا اعتراض بكونه كلام الله تعالى بأنه واحد، هذا كلام الله وهذا كلام الله، لأن الذي دل على التمايز والتغاير هو النص الشرعي. قالوا: يتفاوت إعجازه، كذلك يتفاوت إعجازه. قال القاضي ابن عقيل وغيرهما: في بعضه إعجاز أكثر من بعض، وهذا لا شك فيه. قال في شرح التحرير: قلت وهو صحيح وقد صرح به أئمة علماء البلاغة، اتفقوا على ذلك أن الإعجاز مراتب: أعلى وأدنى ومتوسط ومتوسط. ثم قال: والبسملة منه لا من الفاتحة، ويأتي الحديث عنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.